بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الصحيحة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول في كتابه الجامع الصحيح في أبواب الجهاد، يقول: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة، مع أجر أو غنيمة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الجهاد معلوم لديكم أنه ذروة سنام الإسلام. قواعد الإسلام خمس، أركانه ست، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والآيات القرآنية التي تدعو إلى الجهاد وتحث عليه وتحض وتذكر ما له من فضائل ولأهله من مقامات كثيرة جدا، والذي لفت النظر إليه سابقا وقد لا تجدونه في كتاب، فلذا أعيد القول فيه، واسمعوا واعوا: المشاكل الاجتماعية التي يئن تحت ضغطها العالم الإسلامي، المشاكل الاجتماعية الخلقية الدينية بالشرح والتفصيل، الحسد الموجود بيننا، الكبر الموجود، التلصص والإجرام الشائع فينا، الخيانات والغش المعلومة بين الناس فينا. ماذا أقول ووراء هذا كثير؟ هذه الأمراض الاجتماعية لا تداوى إلا بدواء الجهاد فقط، إذا الأمة عبأت نفسها للجهاد في سبيل الله وأصبحت تغزو وتفتح وتدعو إلى الله وتدخل الناس في رحمته. هذه الأمة التي جيوشها غادية رائحة قطع تشفى من مرض الحسد، لما يحسد المؤمن أخاه وهو في طريقه إلى الله، ينتهي شيء اسمه التكالب على الدنيا والرغبة فيها مما سبب السرقة وأكل الحرام وأكل الربا وشهادة الزور وما إلى ذلك. إذا كان الإنسان لا يأمن أن يموت في غزوة من الغزوات إذا كان همه في السماء والملكوت الأعلى لما يتكالب على الدنيا ويجي وراءها ويبيع عرضه ودينه في سبيل الحصول عليها؟ العداوات والحزازات التي تسببها هذه المنافسات في الدنيا تنتهي. خلاصة القول: الأمراض التي توجد في المجتمع الإسلامي دواؤها الجهاد. إذا إمام المسلمين التزم بأن يغزو ويفتح كل عام حتى لا يبقى من لا يعبد الله في الأرض، إذ التعاليم السماوية تقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى تدخل البشرية كلها في رحمة الله. هنا يوضع السلاح. وإن شئتم تراجعتم قليلا أيام كنتم أيها المسلمون تحاربون بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أيام الحرب والجهاد يقل فيها الشر والفساد ويتآخى فيها الناس ويتعانقوا ويتبادل المنافع ويقل الحسد والكبر والغش والخداع والحرص على الدنيا، لأن الذي يجعل الموت أمامه ما يقبل على الدنيا بهذه الصورة. إذن فمن هنا كتب الله علينا الجهاد. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالنفوس تكره الموت والدماء والخروج من البلاد وترك الزوجة والولد، ولكن ترك الجهاد سوف يسلبنا كل شيء حتى عقائدنا. أما الجهاد يوفر هذا كله لأن الرغبة فيه تقل، ما يصبح المسلم يفكر في هذه القاذورات من الدنيا، وبذلك يحصل تعادل واستقامة. فلهذا البخاري عقد كتابا كاملا بأبوابه العشرات في الجهاد، وقد بدأنا بالباب الأول ونحن في هذا الحديث من الباب الأول. ماذا في هذا الحديث؟ اسمع، يقول أبو هريرة قال: سمعت بأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يحرض على الجهاد وهو يدعو إلى الجهاد، إذ ما كان يلزم الناس بالجهاد وما أمر به، بل أمر أن يقاتل بنفسه. لما؟ لأنه أشجع مخلوق على الأرض. فقال له مولاه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هاهذا يحرضهم وهاهم أولاء يسبقونه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بمجرد ما يدعو يسبقون. فهو يقول لهم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد فيه، إذ ما كل من حمل حربته وسيفه أو ركب فرسه وخرج مع جماعة المسلمين هو حقا في سبيل الله، لا يعلم نيته إلا الله، أو يفصح عن نيته لإخوان السوء فيقول: نحن طمعنا كذا وكذا. والغالب ما يستطيع في ذلك الزمن أن يفصح المرء بباطله، لكن الجهاد قائم والمنافقون موجودون. فلهذا احترس صلى الله عليه وسلم فقال: والله أعلم بمن يجاهد. فمن الناس من يجاهد للغنيمة، يجاهد للشهرة والسمعة، يجاهد ليرى مكانه بين الناس، حمية وطنية، ولم يخطر ببالي أنه يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله. فلهذا كان الاحتراس في موضعه: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فالذين يجاهدون في سبيل الدنيا والهوى والمناصب والأموال والوظائف هؤلاء لا يدخلون في هذا الكمال الذي يذكر ولا ينالون هذا الفوز الذي يأتي فيما بعد، يوكلون إلى ما جاهدوا من أجله. قال: كمثل الصائم القائم. وبالأمس تقدم لنا أيضا أن سائل سأل هل أو دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال الرسول: لا أجد، ما أجد عملا يعدل الجهاد. أرأيت أنك إذا خرج المجاهد تقوم أنت فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يقدر على هذا؟ إذن ما هناك ما يعدل الجهاد في سبيل الله. هنا قال: كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، دائما في الصلاة ودائما في الصيام. ثم قال: وتوكل الله، بمعنى تكفل ضامنا، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، لا في سبيل الدنيا والدين والدرهم ولا المنصب والسلطة، ولكن في سبيل الله. تكفل الله، توكل الله بأي شيء؟ بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، إذا أماته يدخله الجنة أو يرجعه إلى بلاده سليما أو مجروحا، بمعنى ما مات، أو يرجع سليما مع أجر وليس معه من الغنيمة شيء، قاتلوا ما استشهد ورجع يحمل أطنان الأجر، أو عاد بغنيمة أيضا. إذن فهذه هي فضيلة الجهاد، المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل. يعني أن الذين يجاهدون المشركين والكافرين يوجد بينهم من يجاهد وهو لا يريد أن يعبد الله، هم الدنيا يصيبها أو الشهرة يكتسبها أو البطولات يتغنى بها الناس، البشر هذا طبعهم وهذه حالهم، لكن الذي يقاتل من أجل أن يعبد الله في الأرض ولا يعبد سواه، هذا توكل الله له بأن يتوفاه يدخله أو يرجعه سليما مع أجر أو مع غنيمة، إما أن يستشهد، وإما أن يعود بأجر دون غنيمة، وإما أن يعود بغنيمة والأجر ضروري ولازم. هذه الكلمة يلقيها رسول الله في أولئك المؤمنين، يدعوهم فيها إلى الجهاد، لأنه ما إن نزل المدينة كما عرفتم وعاصرتموه في غزواته ما استقر به المقام حتى بدأ في الجهاد. في 10 سنوات غزا 17 غزوة، إن شئتم قولوا في خلال 10 سنوات أعلن الحرب 17 مرة وخاضها بنفسه، أما الغزوات فهي كثير. إذن هل يضر المجاهد أن يعود بغنيمة إذا خرج لها؟ نعم يضره، ولا دار السلام يدخلها، ولكن إن خرج في سبيل الله وعاد بغنائم غنمها المجاهدون لا ينقص ذلك من أجره شيئا، إذ ليست مقصودة وإنما ينافل أنفله الله إياها لا تؤثر فيه. ثم قال الشيخ: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. أولا الدعاء بالجهاد والشهادة، ما معنى الدعاء؟ اللهم ارزقنا شهادة، اللهم أقيم علم الجهاد واجعلنا من مجاهدين. المؤمنون يدعون لأن ظروفا تاتي ما يجاهد فيها المسلمون، يتعطل الجهاد لأمور قاسية، فهم يدعون الله عز وجل طول العام أن تأتي فرصة للجهاد ليجاهد، يدعون بالجهاد ويدعون بالشهادة، يسألون الله الشهادة في سبيله، وإن لم يخرجوا للجهاد بعد أو لم يوجد جهاد بعد. هو قد عشنا فترة من الزمن ما رفيها علم الجهاد ولا رفعت له راية، حتى جاءت حرب الأفغانيين مع الشيوعيين. هذه الفرصة أتاحها الله للمسلمين وفاز فيها رجال، وفازوا بالاستشهاد في سبيل الله، وفاز فيها رجال أنفقوا أموالهم، وخاب فيها أكثرنا لأننا بعيدون عن ساحة الإيمان، ما ذقنا طعم الإيمان ولا حلاوة. 95% من المسلمين أو 99% ما سمعوا بهذا الجهاد ولا عرفوا ولا يدون أن يعرفوا أيضا. والله يدخل في رحمته من يشاء. الشاهد عندنا المسلم يدعو الله: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأنت في بيتك ولا حرج، أو اللهم ارزقنا بالجهاد في سبيلك ولا حرج. البخاري يقول: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، حتى المرأة كذلك تدعو الله أن تستشهد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. هذه الترجمة فيها قصور، ولا أدري. المعروف عن عمر كما في الموطأ أنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسول. فحفصة بنته أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت من دعاء عمر بهذا الدعاء، فهي ترى أن الاستشهاد الآن خارج من دائرة الجزيرة، خيل الله تقاتل في الهند، في فارس، في الروم، كيف يطلب الشهادة ويموت في المدينة؟ لو كانت هليكوبتر موجودة والطائرات ممكن يجرح في خطوط النار وينقل إلى المدينة، ذاك الوقت ما فيه. فتعجب ابنته رضي الله عنها عن هذا من هذا الطلب: كيف شهادة في سبيلك وموت في بلد رسول؟ أما الموت في بلد رسوله فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أكون له شاهدا أو شافعا يوم القيامة. فلهذا يطلب الوفاة في المدينة. أما الشهادة في سبيل الله فسوف تقفون بأعينكم على ما أعد الله للشهداء من منازل عالية لا ينزلها سواهم. واستجاب الله لعمر وإلا لا؟ وهو يدعو بالشهادة وإلا يدعو بالشهادة في سبيل الله. أين قتل عمر؟ في الهند. هنا أي والله في ذاك المحراب. من طعنه تلك الطعن النجلاء؟ قريشي مجوسي من عبدة الشمس والنار، مجوسي هو الذي قتله. لما هذا المجوسي يقتله؟ الحزب الوطني المجوسي الذي تكون في أرض فارس يوم ما سقط عرش كسرى على يد عمر، قال: لننتقمن من الإسلام، وأولا بالذي دخل بلادنا وفتحها علينا. ومن ثم والمجوسية تعمل، وكم ضربت الإسلام، وكم حطمته، وكم فعلت به العجيب، وما زالت إلى الآن لا أمل لها إلا تحطيم هذا الإسلام. إذن تشهد عمر ولا لا؟ تشهد، لأنه لما طعن سأل: من ضربني؟ من طعني؟ قالوا: فلان المجوسي. قال: الحمد، خاف أن يكون يقتله مسلم، فما دام يهودي مجوسي كاليهودي مرحبا بطعنته. إذن هذه الترجمة كما علمتم مشروعية الدعاء بالجهاد والاستشهاد للرجال والنساء، وذكر قول عمر وهو شاهد ادعى الله تعالى أن يرزقه الشهادة في بلد رسوله واستجاب الله له. الحديث الوارد في هذا الشأن قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا هو المصري تلميذ الإمام مالك، لأن البخاري ما درس عن مالك، سبقه في الزمن، لكن درس عن تلامذته من بين محمد بن يوسف المصري تلميذ مالك بن أنس إمام هذا المسجد رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك خادم نبيكم، ما هو عبد حر أنصاري خزرجي أو أوسي، وإنما لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء والد أبو طلحة وامرأته أم أنس أم سليم، وجيء بأنس صغيرا وقيل يا رسول هذا الغلام يخدمك، يأتيك بدلاوة الماء، يستأذن الباب أحد يأذن له أو لا يأذن، خادم صغير. تبرعا بابنهما، يا ليتني أنا. إذن هذا أنس يحدثنا يقول أي أنس إنه سمع، الذي روى عن أنس يقول سمع أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرامي على أم حرام بنت ملحان. أنس يحدث عن خالته لأن أم حرام بنت ملحان خالته أخت أمه، هو يحدث عن خالته. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تطعمه أي تقدم له ما وجد في شيء، ما هو إلا قرص العيش من الشعير، حتى المناخل ما هي موجودة، بنخالته والماء أو قليل من التمر أو الحليب فتطعمه. قال وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، زوجة لعبادة بن الصامت، والظاهر أنه تزوجها بعد هذه الفترة. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، أعطاها، هو ما أعطاها، هو ضجع وجاءت هي تتملق إلى ربها وتتزل، لأن هذا رسول الله تفلي رأسه إذا فيه قمل أو صبأ أو كذا، أنتم ما تعرفون القمل، ما تعرفونه، كم تحمدون من مرة ربكم في النهار، كم من مرة يعني 5. الحرب العالمية ابتلي العالم بأسهب القمل، الحرب العالمية الأخيرة تنظر إلى الرجل فترة القمل عام يعني كتائب طالعة هابطة، وقبل ذلك قبل ما توجد هذه الآلات وهذه الصناعات كان القمل يقلق الرجل، يتفلى يعطي رأسه لمراته، المرأة تقوم بتفلية رؤوس أبنائها، أليس كذلك؟ إذن هذه المؤمنة لما نزل دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها واضطجع جاءت تتفلى وتزين دافع رأسه شيء، ما قالت وجدت، ولكن بحكم ما هو عليه الناس تبحث عن قملة تزيلها. قال وجعلت تفلي رأسه فنام صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. استعجل كيف يدخل على هذه المرأة وتطعمه وينام في بيتها وتفلي رأسه، هذه خالته من الرضاعة. أجمع العلماء كما قال النووي على أنها من محارمه من الرضاعة، أم الحان أخت أم أنس. يقول وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، عندهم تلفزيون فيديو، كيف عرضوا؟ عرض شاهد، هذا عرض في المنام، والعرض في اليقظة في المحراب، ما عرضت عليه الجنة بكاملها وعرضت عليه النار بكاملها، وأكثر من عرض التلفاز الآن، بحيث لما عرضت النار شعر بالحرق فأشاح بوجهه هكذا، الذين يحاولون أن يتطاولوا علينا بالتلفاز والفيديو، هذا عرفنا قبل أن تعرفه الدنيا. ويقولون طلعنا للقمر، نحن طلعنا إلى الجنة، ارتدنا دار السلام واجتزنا مرحلة 3500 عام. هذا عرض، قال عرضت عرضا شاهدها، عرضت علي ماذا؟ عرض علي ناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر، أي ظهر البحر ووسطه. قال ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذه الأيام الجهاد في حدود المدينة ما تجاوز الجهاد. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الشاهد، هذه أم حرام بنت ملحان قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، بمعنى تخرج في الغزو والجهاد وتركب البحر لتدخل أوروبا وإلا الهند، أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الدعاء بالجهاد، أما دعت الله أن يجعلها مع المجاهدين، الدعاء بالجهاد كما ترجم البخاري، أدعو الله أن يجعلني منهم. قالت فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه أيضا ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله وما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. لما من الأولين؟ لأنهم أفضل الصحابة، أفضل من غيرهم. ركبت الأمة بعد ذلك قرونا وجاهدت، ولكن فازت بأنها مع الأولين. أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية، طالت بها الأيام وعاشت وركبت البحر في زمان معاوية ابن سفيان رضي الله عنه بن أبي سفيان، وهذه الحادثة كانت على عهد عثمان. غزا معاوية في البحر وهو تابع لعثمان قبل أن يكون خليفة. قال فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها التي كانت تركبها، فرس بغلة بعير، إذ الدنيا كلها لا تركب إلا ذاك، صرعتها ماتت. إذن فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. لما اجتازوا البحر ركبوا السفن يغزون أوروبا، والمراد من هذا قبرص، لكن لما ينزلون على الساحل يركبون الدواب، ولفظ الداب يطلق على كل ما يدب على الأرض، فرس بعير حمار بغل. تجاب الله لها وإلا بشرت بنت ملحان بأعظم بشرة، هي من الأولين. ففي هذا الحديث مشروعية الدعاء بالجهاد والاستشهاد، فادعوا الله تعالى لنا أن يرزقنا الجهاد والاستشهاد. أو تخافون؟ ما تخافون. أو تخاف أوروبا منكم؟ خليهم يبكون الليلة، المسلمون يدعون الله أن يفتح لهم باب الجهاد. نجاهد من؟ اليهود والنصارى والشيوعين والمشركين. لما نجاهدهم؟ رحمة بهم، إشفاقا عليهم، خوفا من أن تأكلهم جهنم، أن يخلدوا في عالم الشقاء أبدا، لنطهر من يجزي الخبث الفجور والزنا والباطل، غمهم عمهم، انتهت كراماتهم، ذهبت رجولتهم، هبطوا مسخوا، من لهم سوانا بعد الله؟ روسيا التي تنقذهم، الصين، من ينقذهم سواكم؟ إذن قال الشيخ باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يحدثنا عن درجات المجاهدين، والدرجات جمع درجة، أنتم تعرفون السلم درجة فوق أخرى، لكن درجات المجاهدين الدرجة والدرجة فوق كما بين السماء والأرض. قال هذه سبيلي، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. ما علاقة هذا بذاك؟ علاقة أن البخاري ومن بخارى الآن في بلاد الروس، نسأل الله أن يعيد إليها نور الإسلام، كان شغوفا بالعربية لأنها لغة القرآن، ولا سبيل إلى معرفة الدين الحق إلا من طريق هذه اللغة. فهو تجول في العالم العربي ودرس وعلم وهو، ومع هذا إذا وجد مفردة يقدمها، يريد أن يقول السبيل تؤنث وتذكر، تقول هذه سبيلي وهذا سبيلي أي طريقي، السبيل تؤنث وتذكر. قال أبو عبد الله هو نفسه محمد بن إسماعيل البخاري كنيته أبو عبد الله، قال أبو عبد الله غزا واحده غاز. ما علاقة هذا بذاك؟ جاء من صورة آل عمران قول الله تعالى أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما معنى غزا؟ قال جمع غازي، غاز وغزا شرحا. قال هم درجات، قال يعني لهم درجات، كلمتهم درجاتهم، ما هم بدرجات، لكن في التعبير تجوز تعبير تأنق، قال هم درجات، لا في الحقيقة لهم درجات وكل واحد في درجته، فمن هنا أصبح كل واحد درجة. فرحم الله الإمام يشوقنا إلى اللغة العربية، ونحن الآن ندرس فقط للشهادة لا لله ولا لرسوله، ومع هذا قلنا فقط ادرسوها ولو للدنيا فإنها تنفع. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله، من آمن بالله وبرسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم. نسيتم أننا ندرس السنة الليلة من أجل أن نصلي عليه وإلى على الأقل 50-60 مرة، لا تفوتكم الفرصة. إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم. قال وأقام الصلاة وصام رمضان، لاحظ آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ما سركم هذا؟ لأن ما في لا دينا ولا درهم، هذا أعظم شيء يسر المؤمنين، هذا لو يعقل المؤمن الآن يرفع صوته بحمد الله والتهليل والتكبير. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان على الله حقا أن يدخله الجنة، أنتم مبشرون بالجنة. إذن قد يقول عبد الله وجماعته وهذا الزنا والربا والجرائم كيف نعمل معها؟ الجواب الرسول حكيم، لا أستاذ الحكمة ومعلمها. الرسول يعلم أن من حقق الإيمان بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، لا أقول لا يتلوث عمره بجريمة، ولكن لن يموت إلا على طهر وصبر. لا أقول معصوم لا يذنب، ولكن يذنب ويتوب ولا يستمر على معصية لأنه يعيش على نور من الله. فمن هنا ما اشترط شيئا، قال آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان على الله حقا أن يدخله الجنة، لأن من آمن بالله وبرسوله حق الإيمان استضاءت الحياة لو عرف طيبها من خبيثها، حلالها من حرامها، وإذا أقام الصلاة عصمته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأضاف إلى ذلك الصيام، فمن أين تأتي النار؟ أغلقت أبوابها في وجهه. قال كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. عجب، الحمد لله، ما تحمدون الله؟ الحمد لله. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، ما خرج من قريته، ولد في ينبع بقي في ينبع، لكن عرفتم ما قدم إيمانا بالله وبرسوله، إقاما للصلاة، صوما لرمضان، أخذ صك بدخول الجنة والنزول، ولو لم يجاهد في سبيل الله بقي مع غنمه ومع مزرعته أو دكانه، حتى بقي في أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس، الجماعة المحبون للخير، أفلا نبشر الناس بهذه البشرى؟ فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال اسمع الرد الحكيم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. تبشر الناس بماذا؟ بأنهم مضمون لهم الجنة ولو بقوا في بيوتهم، لكن اذكروا ماذا يفوتهم إنهم تخلوا عن الجهاد، يفوتهم ما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه أبدا. قال ما قال لا تبشروا، قال اسمعوا لا تستعجلوا، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله هيئها للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله أيها العباد، فإذا سألتم الله أي الجنة فاسألوه الفردوس. يا جماعة من سأل الله الجنة فليسأله الفردوس. لما الفردوس؟ لأنه أعلى درجات الجنة. وفي هذا بشرى للقاعدين من أمثالنا الذين ما جاهدوا في الإمكان أن يدخلوا الفردوس وبدون جهاد، وهذا نص. قال فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أعدلها وخيرها وأعلاها. وقال وفوقه عرش الرحمن، ما يفصلنا عن عرش ربنا، العرش فوق وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. من الفردوس الأعلى تتفجر أنهار الجنة الأربعة التي عددناها أمس: نهر العسل، نهر اللبن، نهر الخمر، نهر الماء. بالمناسبة حدثني أحد الأبناء يومنا هذا، قال لي ما سمعت، قلت ما سمعت. الآن إعلانات جديدة، وهي إعلانات عن البيرة، تعرفون البيرة، تحت عنوان عصير الشعير. انتبهتم؟ عصير الشعير، والزجاجة زجاجة البيرة، والكتاب فوقها البيرة، وهي تصب. هذه فتنة التجار، وقد عرفتم أنها بدأت منذ 30 سنة هذه الفتنة، وكشفنا الغطاء وأراها المؤمنون والمسؤولون وقاوموها، لكن شياطين الدنيا يخنسون. عندنا شياطين الجن ينزل بالمحطة وهي القلب وينكب يوسوس، إذا استعنت بالله انخنس تقاصر وسكن حتى تغفل تنسى، يدل ويطل برأسه. كذلك شياطين الإنس يجسون النظر، فإذا لعنوا سكت. استطاعوا أن يصدروا فتيا من مفتي المملكة تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته الشيخ محمد بن إبراهيم أيامه. هذه الفتية قالوا يا شيخ هذا الشراب مجرد عصير فقط لمادة الشعير وليس فيه من الإسكار شيء، ما يسكر؟ قالوا لا والله. قال إذن حلال، وهو صادق ما دام ما يسكر حلال، ونحن هيأنا الله عز وجل بتدبيره مع العجز والضعف والجهل، ولكن يفتح آفاقا أمامنا. فصحنا يومها وقلنا لا يحل أن تباع هذه البيرة ولا تشرب في دولة رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما يا شيخ؟ نعم، لأن عللها ما يلي: أولا يفد على ديارنا المسلمون كل عام من الشرق والغرب، أليس كذلك؟ حجاجا وعمارا وزوارا، فيمرون بمقاهين فيجدون البئر تصب يفهمون أنها البئر الحرام. ولفظ البئر اسم عالمي في كل أنحاء العالم اسمها بئر، ومسكرة وحرام عامة. فنأتي أو نوجد سب لدولة القرآن فتداس كرامتها وتلاك بالألسن من أجلك أنت أيها المادي لتربح ريال وعشرة، وما أنت في حاجة إليها. لا تحترم دولتك ولا إسلامك ولا محمد ولا المؤمنين ولا المؤمنات وتبيعها. اسمعوا، باسم البيرة، لأن الشياطين يرغبون في الاسم ويتعشقون. فقلنا لهذا بلغوا المسؤولين، نحن الحماة، يجب أن تمنع. ما نرضي تاجر ليوفر ماله يعصي الله به أيضا خارج ديارنا، ونذبح كرامة دولة إسلامية ونهين الإسلام والمسلمين. ثانيا، الذين يشربونها من شبيبتنا وشيوخنا يشربونها تلذذا باسمها. بلغتنا هذه الأخبار، يدخلون المقاهي بيرة، بما أن الخمر ممنوعة إنتاجا توريدا شربا، الحد يقام، لا خمر تحت راية لا إله إلا الله. فالمرضى العاشقون للشر إذا قالوا البيرة يتلذذون بها. أعطيني بيرة لعلي واهمنا ما توافقون ذي نفسيات البشر. قلت إذن الذين يشربون باسمها فهي حرام كالويسك، سكر أو لم يسكر. والشاهد عندنا قال رجال الفقه وأصوله من بينهم صاحب الشاطبية، يقول إذا تناول المرء الكأس على الهيئة التي يتناول عليها الشرب، الذين يشربون حبا فيهم تقليدا لهم مباهات، يتناول الكأس أو النخب كما يفعلون، ينقلب اللبن حراما عليه. كأس لبن أو ماء ما دام يتلذذ بتلك الهيئة ويريد تقليدها انقلب في حقه خمرا محرما. ما هو كلامي هذا؟ فكيف إذن نترك هؤلاء الضياع يشربون الحرام وهو حلال؟ لمن أعطيها اسم البيرة؟ ثالثا، الذين يوردون البيرة من سويسرا، من فرنسا، من إيطاليا، يوردونها رحمة بهذا الشعب، إكراما لهذه الأمة، ما وجدوا ما يكرمونها إلا بالبيرة. هذه حيلة باخرة، فيها 500 طن من البيرة الحلال يدسون 4 طن من الويسكو. بالله العظيم، ولو ما يحصل والله لا. أنا أعرف بعضنا، ألسنا البشر؟ بدليل وجد الويسكو هنا وحوري برينجا، لابد فتحوا له طريقا. باخرة تحمل كلها البير الحلال وفيها 50 صندوق من الويسكي، إذا يهربوها. هذا يجعلها حراما وإن كانت حلالا، لأنها سبب في دخول الحرام. وما إن سمعت الهيئة هذا إلا وقامت بمطاردتها من المقاهي سنين، وأهلها يتلونون ويسكتون يخنسون، عام عامين ثلاثة يظهرون. هذه الأيام قالوا ظهروا يغتنمون فرصة الحجاج الآن البيرة وهي تصبهم. فهل للحاضرين أن يبلغوا مسؤولين أيدهم الله أو اسكتوا فقط خليها تمشي؟ أنا تكلمت، لما أنتم ما تبلغون؟ أين المباحث ورجالها؟ من هو هذا الذي يربح على حساب دولة الإسلام، على حساب طهر وأمة الإسلام؟ وإن شاء الله يبلغ هذا الصوت ومن غد بطلها، يمزق الإعلانات وينهيها. إذن قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. من المعلوم يا معاشر المؤمنين أن الجهاد في الإسلام فرض كفاية، وهذا دليله، ويكون فرض عين في 3 ظروف معينة. الأول أن يعين إمام المسلمين من أراد، فردا أو جماعة أنتم تخرجون، حينئذ لا يسعهم إلا الخروج، وإلا هم فسق عصر. إذا عينهم إمام المسلمين الذي يقوم بالجهاد. ثانيا، أن يعلن الإمام التعبئة العامة بلغة المعاصرين وبلغة القرآن النفير. إذا قال الحاكم الخروج لا يتخلفن أحد، ما في عذر لواحد، الكل تعينت عليهم. وهذه نادرة تقع في تاريخ الرسول وجهاده، وقعت مرة في غزوة تبوك. ثالثا، العدو يداهم مينا من موانينا، ثغر من ثغورنا، قبل ما تتفطن الدولة وتبعث بالإرساليات والإمدادات، أهل البلد يقاتلون عن آخرهم ويقفون في وجه العدو حتى يأتيهم العون والمد. لكن عندما يهاجمهم لا يقولون فرض كفاية، هذا قاعد وهذا خارج، يخرجون بنسائهم أيضا ويدفعون هذا العدو أو يوقفون زحبه حتى تصلهم الإمدادات. فإذا جاءت خيل الله حينئذ يعود إلى الفرض الكفاية. هذه حقيقة الجهاد في الإسلام، الجهاد فرض كفاية، ولكن كونه فرض كفاية أفضل من أن يكون فرض عين. الأجر في فرض الكفاية أفضل. فلهذا لما قالوا أفلا نبشر الناس، ما قال لا، لكن قال اسمعوا، ما يفوت الناس إذا بشرتموهم، يفوتهم خير لا حد له أبدا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، أو بمعنى وسط، بمعنى الأعدل والأفضل وأعلى الجنة. قال أراه، أظنه قال، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح نبيه، وفوقه عرش الرحمن. وقال حدثنا موسى حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلين أتياني مناما فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا على أحسن وأفضل. وأدخلني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء، هذه الدار التي رآها الرسول في المنام ولم يرى أحسن منها قط هي دار الشهداء. من هم الشهداء؟ الذين يموتون في سبيل الله، الذين يقتلون في سبيل الله، لا في سبيل دنيا ولا في سبيل مادة أو مرض. في أسئلة؟ قال قائل صف لنا معنى التولي يوم الزحف، أي تولي هذا وأي زحف هو؟ اسمعوا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أجمع المسلمون على أن التولي يوم الزحف كبيرة من عظائم الكبائر. وذكرت لكم شاهدا أيام كنا مسلمين حقا، يروي لنا التاريخ أن الفتح العثماني يوم ما تكون الخلافة العثمانية وأخذوا يزحفون في شرق أوروبا ويدخلونها في رحمة الله، فقدنا الأندلس شبرا ففتحوا لنا مئات الأميال. يقول من عرفهم الجندي العثماني يربط نفسه مع المدفع بالسلسلة ويقاتل يقاتل يقاتل حتى تنفد ذخيرته، ويأتيه العدو ويقتله كالأسد وهو أمام مدفعه. لما يفعلون هذا؟ لأنهم مؤمنون بهذه الآية، لا يحل لمؤمن أبدا أن يلتقي الجمعان ويزحف العدو نزحف إليه ثم نعطيهم دبري ونرجع الوراء، هذا لا يصح فينا أبدا، نموت في نحورنا. واستثنى الله عز وجل حالتين، إلا متحرفا لقتال. الأبطال أيام كان السلاح الأبيض وكانت البطولات على بابها، البطل يكر ثم يفر حتى يفتح المجال العدو يتقدم ويكر عليه. هذا تحرف هذا لأجل إصابة الهدف مأذون فيه إلا متحرفا لقتال. ثانيا أو متحيزا إلى فئة جماعة سقط شهداء 1000 في هذه الكتيبة بقي عدد قليل كيف يقاومون؟ إذن يرون أن كتيبة ما زالت تقاتل في منعطف الوادي أو على الجبل ينحازون إليها. هذا الحياز لا يعتبر.